سورة الحج والمؤمنون. سكري ما عن شفا رابت قرباءت ثارا ما عن لامو ليقطع حريكت بالكسر جد حز كم غينا ليقضوا لهم وقنبول ليوفوا محضوا وعنه وليطواف صب لؤلؤا نل إذ ثاوى وفاطير ما دنأ سواء انصب رفع علم الجاثية صحب ليوفوا حريك اشدد صافية كتخطاف تلو ثقك لا ينال ظن النثوى سيني من سكن شافك سيرا يدفع في يدافع البصر ومك وآذين الضم حماما دناسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عما افتح التهديمت للحرم خف أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمانا حما صحب والأخرى ظن عنك بانا ما حما آماناتي معا وحدا عن صلواتهم شفا وعظم العظم كم صفتا بتضمم واكسر الضم غنا حبر وسينا أكسير حرم حانا منزلان افتح ضماه واكسر صابا هيهاتا كسر التاما عن ثب نوينا تترى ثنا حبر وأن اكسر كفا خفف كارا وتهجر نظم آفا مع كسر ضم والآخرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة مدى وابتدي غوث الخلف وافتح وامدودا محركا شقوتنا شفا وضم كسر كسخريا كصدى ثابأ شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رفا قل كم هما والمكيد.